بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 27 من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه هي الحلقة الأخيرة من هذا الشرح المبارك للامية الأفعال لابن مالك رحمه الله تعالى. والكلام في هذه الحلقة سيكون بإذن الله تعالى على ما تبقى من أوزان المصدر الميمي والظرف الميمي، وفيها الكلام أيضا على بناء المفعلة للدلالة على الكثرة، وفيها أيضا الكلام في بناء الآلة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعلون ومفعيل جعل يصاغ وزن كوزن اسم المفعول لغير الثلاثي للدلالة على المصدر الميمي أو الظرف الميمي، نحو أكرم مكرما في الجميع، ووالى موالا في الجميع، وكبر مكبرا في الجميع في المصدر الميمي والظرف الميمي، وانطلق منطلقا، واستخرج مستخرجا، وترمس مرتمسا، ترمس مترمسا، وتزكى متزكا. فصل في بناء المفعلة للدلالة أو للدلالة على الكثرة. قال الناظم: من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة. تصاغ المفعلة من اسماء الأعيان وصفا للأرض التي كثر فيها ذلك إذا كان الاسم ثلاثيا، نحو سبوع. فإذا أردنا أن نبني منه وزن مفعلة للدلالة على كثرة السباع في الأرض نقول مسبعة، وأسد نقول مأسدة، أرض مأسدة، وضبع نقول أرض مضبعة أي كثيرة الضباع، وكلب مكلبة، وقمل مقلمة، ونمل منملة، أرض منملة، وبغل مبغلة، وضب مضبة، وجب مدبة، وبق مبقة، وجوز إذا كثر الجوز في الأرض نقول أرض مجازة، وظبي مضبأة، وجرو مجرأة. ثم قال الناظم: والزائد اختزل من ذي المزيد كمفعات. فإذا أردنا أن نبني من أفعل مفعلة للدلالة على الكثرة فإننا نحذف الحرف الزائد وهو الهمزة من أفعى مثلا، فنقول أرض مفعات أي كثيرة الأفاعي، ونقول في قثاء أرض مقثأة أي كثيرة القثاء، ومرنبة أي أرض كثيرة الأرانب، ومطبخة أي كثيرة البطيخ، ومجردة أي كثيرة الجراد، ومحمرة أي كثيرة الحمير، ومغربة أي كثيرة الغربان، ومدججة أي كثيرة الدجاج، وهو مثلث الدال الدجاج والدجاج والدجاج. ثم قال الناظم: ومفعلة وأفعلت عنهم في ذلك احتمل. روي عن العرب مفعلة في أفعلت، نحو أعشبت الأرض معشبة أي كثيرة العشب، وأبقرت الأرض فهي مبقرة، وألفتت الأرض فهي ملفتة أي كثيرة اللفت. هذه من الخضروات، من الخضروات، من الخضر. وأسبعت الأرض فهي مسبعة، وأضبت الأرض فهي مضبة، وآلزت الأرض فهي مليزة أي كثيرة اللوز، وأجازت الأرض فهي مجيزة أي كثيرة الجوز. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، وربما جاء منه نادر قبل. الاسم غير الثلاثي كالرباع والخماس والسداسي يمتنع بناء وزن من وزن يمتنع بناء وزن منه للدلالة على الكثرة كثعلبين وهدهدين وقنفدين وضفدعين وصفرجلين. وإذا أردنا أن نبني منه الكثرة نقول هذه أرض كثيرة الثعلب أو كثيرة الهدهد هكذا، وربما جاء منها ذلك نادرا كما حكى سيبويه عن بعضهم معقربة أي كثيرة العقرب، ومثعلبة أي كثيرة الثعلب. فبعضهم نظم هذا وقال حكى الثقات عنهم معقربة بصيغة المفعول مع مثعلبة. فصل في بناء الآلة. الآلة اسم لما يستعان به من فعل تلاتي. ثم قال الناظم كمفعلين وكمفعال ومفعلة من التلاتي صغ اسم ما به عمل. يصاغ اسم الآلة من التلاتي على وزن مفعل نحو مقدح ومشرب ومقول ومخيط، أو على وزن مفعال نحو ميزان ومفتاح ومعراج ومدفاع ومرضاخ ومصباح ومزمار، أو على وزن مفعلة نحو مكنسة ومقمعة ومبردة ومسطرة ومنجرة وملعقة ومغرفة ومكنسة ومكسحة. فقم البيت وكسحه وكنسه ألفاظ مترادفة. ثم قال الناظم شد المدق ومصعط ومكحلة ومدهن منصلون ولاتم النخل. انفرد عن القياس الأوزان التالية: مدق اسم لوعاء الدق على وزن مفعول، مصعط اسم للإناء الذي يجعل فيه الصعوط وهو دواء يصب في الأنف، مكحلة اسم لوعاء الكحل، مدهن وهو اسم لوعاء الدهن سواء جعل فيه أم لا، منصل اسم لوعاء النصل أي السيف، منخل اسم لما ينخل به الدقيق. ثم قال الناظم ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذل. فمن قصد بهذه الأوزان الستة عملا وقدم عليها فعلها جاز له فيها الكسر، نحو قولك دققت بالمدق ونخلت بالمنخل. ثم قال الناظم وقد وفيت بما قد رمت منتهيا، فالحمد لله إذ ما رمته كملا، ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسل وآله الغر والصحب الكرام ومن إيهم في سبيل المكرمات تلا، وأسأل الله من ثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا، وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا آمنا لا باسرا وجلا. هنا انتهت هذه الحلقة، وبهذه الحلقة انتهى هذا الشرح المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع وأن يجعله صدقة جارية في ميزان حسناتنا يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل ولو بكلمة طيبة ولو بالتشجيع، نسأله عز وجل أن يكتب له أجر ذلك في صحيفته، وأن يختم لنا وللجميع بالباقية الصالحات، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن يرحم هذا الشيخ الجليل ابن مالك رحمه الله تعالى، وأن يجعله بإذن الله تعالى في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وجزاه الله عن الأمة خير الجزاء. وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. وكان الفراغ من تسجيل هذه الحلقة المباركة عشية يوم السبت الثاني من شهر ربيع الأول سنة 1440 للهجرة، الموافق للعاشر من شهر نوفمبر سنة 18 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.